وإن جهنم لموعدهم أجمعين. أي إبليس وجنوده. لها سبعة أبواب. لها سبعة أبواب. كل باب أسفل من الآخر. كل باب أسفل. يعني يشير أنها دركات. دركات بعضها أسفل من بعض. ولهذا قال تعالى في المنافقين في الدرك الأسفل. وكل درك يعني منزلة في جهنم أو درجة. وكل درك له باب. هذا لها سبعة أبواب. فهي سبع دركات. نعوذ بالله. نعم. لكل باب منهم أي من أتباع إبليس جزء مقسوم بحسب أعمالهم. قال الله تعالى فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. ولما ذكر تعالى يا أخي لا إله إلا الله.